ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ

ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم قل يا قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني قل ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من وأن أقم وجهك للدين حنيفا وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع فلا كاشف له بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم قد جاءكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه صدق الله.